لو أن الشعوب رجعت إلى الله وعلقت قلوبها بالله لأصلح الله قلوب حكامها وأخذ من عصيب الخير. ولكن إلى الله الشكوى، إلى الله الشكوى، نريد أن نغير حكام ونحن ما تغيرنا. تغير الأشخاص وتنحى الأشخاص، ولكن هل غيرنا قلوبنا؟ هل غيرنا نفوسنا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا زالت الأرض تعج بالمعاصي وبالذنوب وبالفواحش. هل رجع الناس إلى الله وتابوا إلى الله؟ هل تابوا إلى الله؟ لو تابوا إلى الله لأصلح الله حكامهم. ولكن المشكلة نشغل أنفسنا بالحكام، لم يفعلوا كذا وهل أنت فعلت؟ لم يعملوا كذا، هل أنت عملت؟ ما تابوا، هل أنت تبت؟ أول شيء تب أنت. لو تابت المجتمعات إلى الله ورجعوا لأصلح الله حكامهم. ولكن إلى الله المشتكى من أناس لم يفقهوا منهج وطريقة السلف، وتثور الثائرة باسم الشباب. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ كان في بعضها خللا. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ كان في بعضها خللا. ثم ماذا يعنينا لو يقوم شاب لا يفقه من دين الله شيئا، أو تقوم شاب عارية الرأس والبدن وما إلى ذلك. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. هذه مصيبة، هذه مصيبة. المرأة العارية لا قول ولا رأي، ثم لا تدري ما عواقب الأمور وما مآلات الأمور. خرج من خرج في بلاد ليبيا على الرغم أن الحكام أن العلماء قالوا ذاك الحاكم كافر. وهل الخارج هذا على ذاك الحاكم عنده قدرة؟ ما عنده قدرة، عنده سلطة، استطاعة، ما عنده استطاعة. ثم ماذا؟ يا أمم أغيثينا، يا حلف الناتو اسعفنا. وبعدين أول أمس قالوا إن حلف الناتو خيب ظننا. طيب ماذا تنتظر؟ المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. تروح فين؟ تروح فين؟ تريد من حلف الناتو؟ تريد عشاء؟ أبشر بالجوع. هذه مصيبة يا إخوة، هذه شكوى عظيمة. والله الشر البلية ما يضر، والله إنها مصائب لا تحط على الأمة. تريد من حلف الناتو النصر؟ أبشر بالهزيمة والفشل. لكن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لو رجع الناس إلى الله لأصلح الله حكامهم، ولسنا نشمت. والله فإن حلف الناتو يفكر كيف يدخل إلى سوريا، كيف يدخل إلى اليمن، وكيف يدمر، وكيف يفعل. هذا منتظر. فحسبنا الله ونعم الوكيل. والشكوى إلى الله، شكوى إلى الله، ليس نحن دون الله كاشفة. ما يعود الناس إلى الله؟ أقرب سبيل وأقرب باب تركناه واستبدلناه بطرق أخرى. مستعجلين استعجال. طيب انظر الأحوال كيف هي الآن. فإلى الله المستعان، إلى الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال أنت آخر بناصيتي.